الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا الحاضرين ولجميع المسلمين. قال امرؤ القيس: كميت يزل اللب عن حال متنه كما زلت الصفواء بالمتنزل. نعم، كميت يصف، يقول لونه فيه حمرة، هذا من الألوان يقال له كميت. كميت يصف فرسه بهذا اللون، يعني شعر جلده عليه الشعر، هذا الشعر لونه أحمر وليس قانيا، أحمر غير قاني، يقال له كميت. يزل اللبد، اللبد ما يوضع من القطب على ظهر الفرس ويركب عليه عند ركوب الفرس، يقال له لبد. يزل اللبد عن ايش؟ حال متنه. عن حال متنه، اي عن وسط متنه، والمتن هو الظهر هنا. المتن الظهر، هذا هو المراد المتن هنا. فهذا الفرس لضخامته ونعومة جسده وقصر شعره، إذا وضع هذا اللبد عليه يزل عن حال متنه، أي عن وسط متنه. فأراد بالحال هنا الوسط، المراد بالحال هنا وسط أو وسط ظهره. كما أي زلة مثل زلة الصفواء بالمكان المتنزل. فالكاف هنا في لغة العرب يعرب نعتا، فهو اسم يعرب نعتا لمفعول مطلق محذوف. يزل اللبد عن حال متنه زلة مثل زلة الصفواء، والصفواء الحجر الأملس، يقال صفوان وصفواء وصفات. زلة الصفواء الحجر الأملس هكذا، بالمتنزل أي بالمكان المنحدر، المكان المنحدر كذا. فلو وضعت الصفات على هذا المكان المنحدر هكذا المائل كذا، فتجد أن هذا الحجر الأملس ينزل وتسمع لنزوله وهو يدق أو يمس المكان المتنزل، تسمع لهذا النزول صوت كهذا الصوت يشبه صوت قوائم فرسه عند جريه، لأن الفرس قوي كالصفواء. فوصف الضخامة والقوة هو الغالب على هذا الفرس، كما زلت الصفواء بالمتنزل. فالمتنزل هنا نعت لمنعوت محذوف، أي بالمكان المتنزل، فهو اسم مكان. وصف المكان. على كل حال، إذا قلنا بأن وصف المكان، فعندئذ نجعله وصفا في اللفظ، لكن في المعنى هو يكون اسم ذات وإن كان مشتقا بالمكان المتنزل فيه. لكن إذا جعلناه نعتا فنقول بالمكان المتنزل فيه، وهذا يجعله اسم مفعول فحذف فيه، أو نقوله اسم مكان مباشرة فلا نقدر فيه. فهذا الوجهان صحيحان فيه. نعم، ذكر الزوزني أن يكون بالمتنزل صفة لمحذوف، تقديره المطر. لا بس تقدير مطر، لا بس. وانظر الآن، نعود المعنى ما قاله الزوزني هذا. بالمطر المتنزل. المتنزل صفة للمطر، أي المطر الذي تنزل على هذا. وإذا نزل المطر هو يريد أن النزل أن المطر إذا نزل فعند وقوعه على الأرض تسمع له صوت، لكن هذا الصوت لنزول المطر هل هو كصوت وقع قوائم الفرس على الأرض؟ ينظر إلى هذا في الواقع، ننظر الواقع. فكونه بالمكان المتنزل أي أن هذا الفرس يزل المتن عن حال لبسه كما زلت الصفواو. شفت الصفواو ذا بالمكان المتنزل، لو وضعت صفواو في المكان المتنزل وهو ينحدر وينزل وينحدر وتنزل تسمع لدقات الصفواو لهذا المتنزل سوء أصواتا، هذه الأصوات كصوت قوائم هذا الفرس عند وقوعها على الأرض. فهذا يظهر، لكن هذا تفسير لا بأس. ومثل هذا كثير في كلام ابن القيس هذا، كما أشار إليه الشنتمري في شرحه لشعر شعراء السك الجاهليين، تجد عبارة له تحتمل عدة تفاسير، لكن ينظر التفسير الذي يكون واضحا مع التركيب ومع الألفاظ. نعم شيخ، قوله يذل اللبدو يكون صفة لكميت. أيوه كميت يذل اللبدو. نعم، لأن اللبدو نكرة. لا يذل إيش اللبدو؟ نعم، يصل أن يكون نعتا نظرا إلى أن اللبدو معرف، ليس كذا؟ في الألف واللام، وهذه الألف واللام دخل على اسم جنس، فهو تعريف لاسم الجنس الذي هو نكرة في المعنى معرفة في اللفظ، فلك أن تعامله معاملة لأحد المقتضيين. فإذا عاملته أنه نكرة من جهة المعنى جعلت يزل نعتا، لأن الجملة بعد النكرات صفات وهو نكرة في المعنى. وإذا جعلت اللبدة معرفة في اللفظ بسبب ال وهذا جائز، إذن فتجعل يزيد جملة حالية في محل النصب. وجهان على كل حال، فينظر إلى ما يكون أقوى. نعم فقط. قال على الذبل جياش كأن اهتزامه إذا جاش فيه حميه غلي مرجلي. أيوة على الذبل، ذبل بالذال، بالذال على الذبل. الذبل هو التحريك والخدش بقوة، يعني يخدش الفرس برجله أو بشيء يدخل رجله فيه في الغرز فيحركه بهذا كالخدش، حتى يحفزه ويدفعه إلى سرعة الجري أو إلى مواصلة السير وعدم الكسل، يريد أن يكون يعني نشيطا في إيش في السير مثلا، فيؤتى بالذبل. فهو أي هذا الفرس على الذبل جياش هذا مش مجرور. إذن أين نعته الذي قبله؟ منجرد ما تقدم، لا بد منها، هو وصف لهذا، وصف لما تقدم من هذه النكرة. جياش أي كثير التحرك والاضطراب، لأنه جاش يجيش معناه تحرك، والتحرك هذا بإذن جاش قد يكون تحركا خفيفا وقد يكون قويا، وقد يطلق على التحرك المعنوي. جاش الشيء، فقد يقال له جاش غلا أيضا، لأنه في تحرك، غلا الشيء، غلا الماء في القدرة وما أشبه ذلك، إذا سخن أو طبخ شيء وسمعت له تحركا وصوتا هو صوت الغليان يقال جياشا. هذا من الجياشات، جياش أي كثير الحركة لأنه حرك بالخدش مثلا ونحوه. نعم. كأن اهتزامه. كأن اهتزامه، اهتزم أي تحركه. اهتزامه ايش بعده؟ كأن اهتزامه إذا جاش فيه حمله غلي للرجال. إذا جاش فيه حميه، الحمي هذا حما، والحمي يطلق على الشدة، شدته، ويقال حمي وحما. الآن حمي الوطيس يأتي بهذا المعنى بمعنى اشتد واحتد، فحميه أي اشتداده فيه غلي مرجل، أي شدته عند اهتزام وتحركه. هو هذه الشدة والتحرك من الاهتزام غلي مرجل، كأنه غلي مرجل، كأنك تسمع إذا رأيته يتحرك وتسمع أصوات صوت قوائمه على الأرض، هذا يشبه الصوت والحركة من الفرس في هذه الحالة كغلي مرجل. مرجل آلة للطبخ، وإناء لهم قديما يطبخون فيه، القدر هذا هو آلة الطبخ يقال له قدر وهكذا، فالمرجل آلة للطبخ. إذن المرجل هذه الآلة للطبخ لو وضعت في شيئا يطبخ، أي شيء مطبوخ بالماء أو غير ماء أو طعام أو ما شبه ذلك، فإذا غلى هذا ما في القدر وتحرك لشدة ما تحته من النار، فتغلى وتحرك واضطرب وسمي له صوت يقال له غلى، أو هذا الغليان والتحرك الشديد. ففرسه في جريه يشبه غليان المطبوخ في القدر، تسمع له صوت، هذا تصويره. نعم نعم. غلي مرجل يكون خبر كأنه كأي، نعم، كأن اهتزامه غلي مرجل. نعم. حميه هنا فاعل جاشة، فاعل جاشة، أي فاعل جاشة، نعم جاشة، نعم. قال مسح، نعم. إذا ما السابحات على الونا أثرنا الغبار بالكديد المركل. كل هذه الأوصاف لفرسي إيش؟ مسح، مسح كثير السح، والسح هو نزول المطر بقوة، يعني مع تواصل. سح الماء أي انصب بغزارة متتابعة، ليس فقط بغزارة لكن مع التتابع ينزل من السماء، أي كثير السح. وهو يريد به كثير الجري أو السرعة. سح الماء يسح ويسح سحا، إذا نزل بغزارة. فهذا الفرس كثير السح، أي الجري، جريه كثرة جريه يشبه كثرة نزول الماء من السماء مثلا، فكان هو الذي يكثر من صب الماء، أو يكثر من صب جريه المتواصل كنزول الماء من السماء، كنزول المطر من السماء متتابعة. لسح إيش؟ إذا مسابحاته على الونا أثرنا إيش؟ الغبار بالكديد المركل. بالكديد المركل. الآن يقارن فيقول فرسي هذا تجد يسرع كالمطر النازل من السماء، بينما غير فرسي من الخيول السابحات أو من الأفراس السابحات، إذا كان فرسي معها مثلا في السفر وفي الجري كذا، أو مطلقا بينما السابحات أي ولا ظاهر أنه مع هذه الأفراس الأخرى، إذا ما السابحات أثرنا، والسابحات يعني تسبح، والسبح هنا هو العوم في الماء، والمراد به الجري شيئا فشيئا ليس بسرعة كنزول الماء من السماء، هذا المقصود بالسابحات. إذا ما السابحات أي إذا ما الخيول السابحات أثرنا، أي حركنا وهيجنا الغبار بالكديد المكان الجاف، الكديد من كد إذا جف وصعب وصلب، الطريق الجاف، الأرض الجافة التي هي ليست مائية ولا رملية وكذا، وإن كان فيها تراب مثلا لكنه متماسك. إذا ما أثرنا الغبار من الطريق الشديد الجاف لتوانيها وتباطئها ونزول الكسل فيها، فلا تسرع أيضا حتى تجد حوافرها يعني تثير الغبار من الأرض وهي بطيئة تعبة من السير، في هذه الحالة فرسي يكون مسحا يسرع. في حالة تعب نظائرها هي في سرعة لأنها لا تتعب، أو لا تتعب كهذه. إذا مسى بحاد على الونا، شوف قال الونا أي على البطن، ونا يعني إذا بطوى. إذا مسى بحاد أثرنا الغبار بالكبير المركل حال كونها على الونا، إيش يجعل شبه الجملة هذه حالا. إذا مسى بحاد أثرنا الغبار بالكبير المركل على الونا في حالة كونها ذا بطء لتعبها، فكسلت السرعة. في هذه الحالة فرسي يسرع مسح في هذه الحالة. فهذه مقارنة بين حالة مركوبها الفرس وبين غيرها. نعم، مسح المبالغ تقدم النظير في قولي لكرم، شوف لي هذه المبالغات لكرم، فهنا مسح للمبالغة، مسح صح يقال صح الماء. نعم. قال يذل الغلام الخف عن صهواته ويلوي بأثواب العنيف المثقل. يقول يذل إيش؟ يذل الغلام الخفيفة الخفة، عندك الخفيف ولا الخف؟ الخفة. يذل الغلام الخفة، أي إذا ركب غلام خفيف ليس بثقيل وليس بقوي متين، إذا وضع مثل هذا الغلام أو ركب مثل هذا الغلام على هذا الفرس وجرى به فرسي، فإن فرسي يزلق هذا الغلام عن ظهره لشدة جري وتحركه، ويطرح هذا الغلام الخفيف عن ظهره. هذا معنى قول يزل، معنى يزل يجعله ينحدر أو ينزلق، لأنه يقال زلت القدم إذا عثر أو إذا عثرت لوقوعها على شيء يقع به العثار. إذن فيزل أي يجعله يعثر وينزل عن صحوته، ها كما إيش؟ ويلوي بأثواب العنيف المثقل. هذا وصل آخر، يذل الغلام الخف عن إيش؟ عن صهواته. عن صهواته، قال عن صهواته، عن هنا للتجاوز كما هو معروف معنى عن التجاوز، فيجعل هذا الغلام ينحدر عن متنه. وقوله عن صهواته جمع الصهوات، جمع الصهوة على الصهوات، والصهوة الساحة والناحية، ويقصد به الظهر، فيقصد هنا الظهر، لكنه جمع الظهر وهو ظهر واحد. وهذا على طريقة العرب الفصحاء يعبرون أو يجمعون اسم الشيء المفرد، وذلك إذا كان هذا الشيء المفرد واسعا كبيرا ضخما، فيجعلون أجزاء هذا المفرد بكثرتها جمعا، يعتبرون جمعا فيجمعون هذا المفرد، يقول صهوات معنى صهوة واحدة نظرا لإيش؟ للسعة. فيقول يزل الغلام الخف عن صهواته، وهي صهوة واحدة، ولماذا جمعه؟ لاتساع ظهر هذا الفرس، ظهر كذا واسع فجمعه فقال صهوات. هذه طريقة العرب في كلامهم. نعم. عن حال صهواته أو عن صهواتها كما ويلوي بأثواب العنيف المطلق عن صهواته ويلوي أي يلف لواه اللوا هنا يقال اللوا يتعدى لواه يلويه وقد يلزم هو فيه وجهان من جهة التعدي واللزوم يلوي يلوي هذا على وزن أفعل أصله اللوا فقال ألوى ثم يلوي أي يجعل يلوي بأثواب إيش العنيف المثقل العنيف المثقل فهو هنا لما عداه قال لما أتى بالهمزة فيه فقال ألوى يلوي فجعله لازما فتعدى إلى مفعوله بواسطة الحرف الجار فقال يلوي بأثواب ويجوز أن تكون هذه التعدي أن يكون هذا التعدي بالباء من باب زيارة الباء وهذا قد يحصل فعلى كل حال على أنه لازم فهو عداه بواسطة حرف الجار وهذا أظهر من أول وهلة يلوي بأثواب إيش أثواب العنيف المثقل العنيف أي الولد أو أي إنسان حتى ولو لم يكن ولدا العنيف أي الشديد الذي فيه عنف وشدة هذا معنى العنيف ها العنيف إيش المثقل أي الضخم فيه ثقل مع الشدة فهذا ليس بخفي هذا ضد الخف الذي تقدم فإذا كان الذكر راكب على هذا الفرس ولدا عنيفا مثقلا ولم يسقط عن حال ظهر عن ظهر هذا الفرس أو هذه الفرس فإن الثوب الذي لبسه هذا الثوب يلفه عليه يجعله لا يكون كذا لا يجعل الثوب يلتف به لأن الهواء لأنه يجري في الهواء والفرس يجري بقوة فهذا الثوب يلويه أو يلوي به أي يحيطه به ويجعله يلتف به بأثواب العنيف المثقل نعم.